بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب 18 ضمن كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الكريم ونافعا لملقيه ولمتلقيه حيثما كان، ضمن دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في دروس الماضية أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله الخاص. الخاص ضد العام، لهذا قال الخاص لغة ضد العام. نحن نريد أن نفرق بين مصطلحين، الخاص والتخصيص. فالنص إما أن يكون عاما وإما أن يكون إيش؟ خاصا من هذه الحيثية، لا قد يكون غير ذلك كما يكون مطلقا كما سبق. مطلق لا يصدق عليه أنه إيش؟ عام بالمعنى الاصطلاحي ولا إيش؟ خاص بالمعنى الاصطلاحي. الخاص يختلف عن التخصيص. الخاص معناه أن النص خاص من يومه ولا يلزم منه حصول تخصيص. مثلا أبو بكر في الجنة، هذا خاص. هل نقول مثلا خصص غيره؟ لا يلزم، فخصص أو ما خصص هو خاص في نفسه، مثل أن العام عام في نفسه. لكن إذا كان هناك نص عام فحصل له إيش؟ إخراج لبعض أفراده، هذا يسمى بالإيش؟ يسمى بالتخصيص. ولهذا الشيخ فرق بين الخاص والتخصيص، ويعني لعلنا نرسم لكم شيئا يبين لكم التخصيص بصورة إن شاء الله لن تنسوها. مثلا فهذه الدائرة مثلا هي نص عام يدخل فيه عدة أفراد، وهي هذه النقاط الزرقاء، يدخل فيه كذا وكذا وكذا وكذا ضمن عمومي في دائرة العموم. فجاء نص فأخرج بعض هذه الإيش؟ الأفراد التي أصلا كانت داخلة في الإيش؟ في العموم. هذا يسمى إيش؟ تخصيصا، سمى تخصيص. أما لو جاء فرد يتكلم عن هذا الفرد الذي خرج من غير أن يكون متناولا بنص عام، فهذا يعتبر نصا خاصا جاء في شأنه. هل خصص هل ما خصص، هذا شيء آخر. النص الخاص قد يخصص وقد لا يخصص. هل هذا ينفي إذا ما خصص، هل ينفي أنه في نفسه خاص؟ ما ينفي. خاص يعني إيش؟ يعني مختص ببعض الأفراد ليس عاما، هذا هو المقصود به. طيب، ولهذا قال الشيخ هنا الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور. العام دال على أفراد غير إيش؟ محصورين. كل ما دل على محصور فهو إيش؟ خاص. طيب، كأسماء الأعلام، أبو بكر في الجنة هذا علم، عمر في الجنة هل هذا عام؟ يقول يدخل فيه مثلا كل من اسمه عمر مثلا؟ لا، لأنه أقصد به عمر معين. وهكذا يا ريت. لا، الله عز وجل حكمته تقتضي خلاف هذا، ما هي بالأسماء. والإشارة كذلك، الإشارة خاصة. هذا يومئذ على الهدى، جاء في حديث في عثمان قال هذا يومئذ على الهدى. هل يدخل فيه غيره؟ ما يدخل فيه غيره. هذا غيره الله أعلم به. العدد تذكرون قلنا العدد لأنه محصور لا يعتبر لفظا إيش؟ عام. فإذا قلنا عشرة أو لا مثلا عشرة عشرة عشرة، هل هو يعم غير العشرة؟ لا. طيب، يأتي واحد ذكي يسألنا سؤالا، يقول طيب إذا قلنا مثلا لفظ المسلمون مثلا عام أو خاص؟ عام، لأنه ينطبق عليه حد العام السابق. طيب، يقول أليس هو يخص المسلمين دون غيرهم فيخرج مثلا إيش؟ الكافرين. نقول نعم، أحسنت. عندنا عام لا أعم منه وخاص لا أخص منه، واللي في الوسط يكون إيش؟ عاما بالنسبة إلى ما إيش؟ ما تحته، لكنه باعتباره أنه يخرج بعض الأفراد التي فوقه تعتبر إيش؟ يعتبر فيه نوع من الإيش؟ من التخصيص. يعتبر فيه نوع من التخصيص. طيب، فخرج بقولنا على محصور العام، لأن العام لا يدل على محصور بل يدل على غير محصور، لذلك يقولون فيه من غير حصر كما سبق. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، وبعضهم يقولون قصر العام على بعض أفراده لدليل. كما قال صاحب المراقي: قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد. قصر الذي عم يعني قصر العام، مع اعتماد غير يعني مع اعتماد على دليل آخر، ما تخرج من عندك، لا ما يصح، مع اعتماد غير يعني مع اعتماد دليل آخر، وقد يكون في نفس الدليل كما سيأتي، على بعض من أفراده التي كان إيش. والآن هذا الذي كان فيه مثلا 5 أو 6 أو 7 دوائر زرقاء، قصرناه على 6 بعد أن كان إيش شاملا لإيش لجميع 7. هذا قصر للعام على بعض إيش أفراده دون بعض، لأن الأفراد الأخرى أخرجها إيش دليل التخصيص. تمام. قال: والمخصص بكسر الصاد لو إطلاقات. الأصل من هو المخصص؟ من هو الذي خصص النص؟ الله، ليس كذلك؟ لأنه هو الذي أخرجه من الإيش من الحكم، لكن في اصطلاح الأصوليين يطلقونه على الدليل، دليل التخصيص يتوسعون فيه فيسمونه إيش المخصص، وإن كان المخصص في الحقيقة والله عز وجل. مثل الناسخ، نقول هذه الآية ناسخة، في الحقيقة الناسخ من هو؟ الله. ما ننسخ، الضمير هنا يرجع إلى من؟ إلى الله. لكن باعتبار أن دليل التنسيخ النسخ يدل على النسخ، توسع فيه فسمي إيش ناسخا، فكذلك هنا سمي دليل التخصيص إيش مخصصا باعتبار دلالته على التخصيص. فاعل التخصيص هو الشارع الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص، هذا هو. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. ما هو المتصل وما هو المنفصل؟ الدليل المخصص المتصل هو الذي قالك لا يستقل بنفسه، يعني جاء مع الدليل العام في نفس النص. العام أصلا لا يكون إلا نصا. لماذا؟ لأننا قلنا العموم من خواص إيش أو من صفات الألفاظ، وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني، من المباني الألفاظ. وبالتالي المخصص لا بد أن يكون نصا، هذا ما في كلام، لكن المخصص لا يلزم أن يكون نصا. وإذا كان نصا حتى لو كان نص لا يلزم أن يكون معه في نفس الإيش النص. فالمخصص نوعان: مخصص متصل هو الذي يأتي مع النص العام في نفس الإيش النص، في نفس النص يأتي معه، ولهذا لا يكون إلا نصيا. المخصص المتصل كيف يجيب معه وهو غير نص؟ لأن المخصص لا يكون إلا نصا العام، يعني المخصص ما هو؟ العام. العام هل يكون غير نص؟ لا. طيب عشان يجيب معه لا بد أن يكون هو إيش نص، بل لا بد أن يكون جزءا من هذا النص أصلا، صحيح؟ فبالتالي المخصصات المتصلة كلها نصوص، كلها أشياء نصية، وأما المخصصات المنفصلة لا يلزم أن تكون نصية، قد تكون نصية وقد تكون غير نصية على ما سيأتي. فقال ولذا قال: فالمتصل ما لا يستقل بنفسه ليس دليلا مستقلا، بل هو إيش جزء من الدليل يأتي مع العام في نفس النص، مثلا استثناء كذا إلا، إذن معه في نفس الإيش ما. فكاتبوهم في جميع الأحوال، ثم قال: إن علمتم فيهم خيرا، في نفس النص يأتي معه، وهكذا. طيب قال: والمنفصل ما يستقل بنفسه، دليل مستقل بنفسه. قال لك: فمن المخصص المتصل. الخلاصة كما ترون المخصصات المتصلة 5 أنواع عند الأصولين. ما هي؟ الاستثناء، مثل قول إيش: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. إذن هذا تخصيص كان في الأول عام، لا يؤمن الرجل، فخصص حالة الإذن من عموم الحالات، هذا تخصيص مثلا. وكذلك الشرط، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، ليس مطلقا، ليس في جميع الأحوال عاما يعني، وإنما إيش يخصص بحالة إيش إن علمنا فيهم خيرا. وأيضا الغاية، وبدل بعض من كل، وما هو خامس؟ الوصف. الوصف يقولون مثلا: في كل في الغنم السائمة زكاة، في كل 40 شاة. في الغنم هذا عام، ثم خصصه بوصف فقال إيش السائم، خرجت المعلوف، إذن خصص بوصف. وكسيأتي أن الوصف عند الأصوليين ليس مقصود به النعت فقط الذي هو الوصف عند النحاة، بل كل ما يوصف ويقلل من الإيش من الشيء، سواء كان حالا مثلا: ومن قتله منكم متعمدا. متعمدا هذا بالنسبة للنحاة يسمونه إيش حال، لكن عند الأصولين يعتبر وصفا، لأنهم لا ينظرون إلى المعنى، لا ينظرون إلى الإعراب، لا يهمهم الإعراب، الذي يهمهم أن هذا وصف ومن، هذا من ألفاظ إيش؟ العموم. لما قال متعمدا خصصه فأخرج إيش؟ المخطئ. طيب وهكذا. وأيضا من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل، ولله على الناس، الناس هذا إيش؟ عام. ثم خصصه فقال إيش؟ من استطاع ليه سبيل، هذا بدل بعض من كل فخصصه. رب اجعل هذا إيش؟ هذا بلدا آمنا وارزق أهله، أهله هذا عام، من الثمرات، من آمن منهم بالله، وثم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فخصصه بإيش؟ بدل بعض. والغاية قال إيش؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هذا عام في جميع الأزمنة إلى أن يموت، لكن قال إيش؟ حتى للغاية، حتى تنكح زوجا غير، معناها إيش؟ إذا نكحت ثم طلقت جاز لها أن يرجع إليها. ولهذا قال بنو إسرائيل لموسى ماذا قالوا؟ إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى إيش؟ يخرجوا منها. وإذا قال إيش؟ فيخرجوا منها فإنا داخل، معناها الغاية، معناها أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الإيش؟ خصصه. وإلا من غير الغاية سيكون إيش؟ عام في جميع ما يعني لن يدخلوها حتى لو خرجوا منها، لكنهم خصصوا قالوا حتى إيش؟ يخرجوا منها. بذلك صرحوا بذلك بعد ذلك فقالوا إيش؟ فيخرجوا منها فإن داخلون. هذه المخصصات المتصلة. الآن نقرأ كلام الشيخ. الشيخ طبعا ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه المخصصات، لم يذكرها بس ومر عليها، هذا الاستثناء عنده مسائل إيش؟ تتعلق به. طبعا في الكتب الموسعة كل واحد من هذه يتكلمون عليها بالإيش؟ تفصيل. قال رحمه الله: فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعض كثني الحبل. ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؟ لأنك كأنك ثنيت ورجعت إلى كلامك فأخرجت بعضهم. الثني تثني الثوب هكذا، ثني عطف. فأنت الآن لما تقول مثلا إيش؟ جاء القوم، ثم ترجع إلى كلامك تنثني إليه مرة أخرى وتخرج بعضهم، فتقول إلا زيدا، إذن أخرجت منه. قال: واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، هذا يعم كل المخصصات. قال لك بإلا أو إحدى خواتي، هذا خاص بالإيش؟ استثناء. ما هي أخوات إلا؟ مثل إيش؟ في المعنى طبعا، مثل إيش؟ غير وإيش وسوى وما إلى ذلك، ومثلا عدا وخلا وحاشا كلها معناها الاستثناء. قال: بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان، هذا إيش؟ عام. أين اللفظ العام؟ الإنسان. لا في خسر إلا الذين، هذا تخصيص. تخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل معه في نفس النص. وأي نوع من أنواع المخصصات المتصلة؟ استثناء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج وأهل العلم يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا وجدت استثناء فهذا يدل على أن ما قبله إيش؟ عام. فخرج بقولنا إلا وإحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره، لأنه تخصيص ومتصل، لكن ليس بإلا وإحدى أخر بل بأشياء أخرى سيأتي الكلامات. شروط الاستثناء، يقول لك الاستثناء هذا له شروط ليس مطلقا، وهذه الشروط التي سيذكرها كثير منها في الحقيقة يتعلق بكلام المخلوقين وليس بالنصوص، ولهذا إدخالها هنا يعني ليس بتلك الفائدة الكبيرة. على كل، دائما أهل الأصول يذكرونها هنا، ولعل لهم ما أخذا لم نطلع عليه. يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. يعني يقول لك ما يصلح تقول إيش؟ لك علي ألف، ثم بعد سبعة أيام تقول إلا 300 مثلا، يصلح؟ لا ما يصلح، خلاص لازمتك الألف، لأن هذا يعتبر ندما وهذا لا يقبل في الإقرارات. فإذا لابد أن يكون إيش؟ متصل. إلا حقيقة مباشرة أو إيش؟ أو حكما. لك علي ألف إلا 100، لا يا حبيبي خلاص أنت سعلت في الوسط، ما يصلح. لا الفاصل الإيش؟ الاضطراري مغتفر اتفاقا، كل الأئمة اتفقوا عليه، لكن إذا كان غير زاد عن ذلك فيه خلاف. بعضهم قال إيش؟ ما دام في المجلس، ما دام في حديث واحد، ما دام إيش يعني لم يفترق مثلا في مجلس واحد. بعضهم قال ونسب إلى بعضهم، إلى بعض السلف، أنه ولو بعد عام، وهذا الظاهر أنه يقصد به الاستثناء من أجل التبرك. مثلا إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيش أن يشاء الله، من باب التبرك. نعم، أما من باب التأثير في الأحكام فلا، لا يمكن، ولا يمكن أن يقوله ابن عباس ولا غيره، ولا غيره. يقول مثلا أنك إذا حلفت، والإنسان إذا حلف ثم قال إن شاء الله لا تلزمه كفارة، فإذا حلف ثم بعد 5 سنين يقول إن شاء الله تسقط عنه الكفارة، ما كان في كفارة أصلا لو كان هكذا. ولهذا قيل إن القاضي عبد الوهاب المالكي أراد أن يخرج من بغداد ومل أهلها، أو واحد من العلماء أو أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، فأراد أن يخرج فلأنهم لا يأبهون به وكذا، وضاقت به الحال ولا أحد يساعده وكذا، فقرر أن يخرج. وهو خارج وجد جارية في طرف بغداد في مكان يعني ضواحي، تقول لو كان ما قال ابن عباس حقا، وجدها هكذا تقول تتحدث مع صاحبتها، تقول إيش لو كان ما قال ابن عباس حقا ما قال الله لأيوب إيش فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا قال له استثني. إذا كان أصلا هو لماذا أراد أن يضربها؟ لأنه حلف. لو كان الاستثناء ينفع مطلقا قال له قل إن شاء الله وانتهى الموضوع، وما كان في كفارة يمين أصلا معناه، ما يحتاج إلى كفارة، لماذا نكفر؟ كل واحد يقول إن شاء الله ومع السلام. فقال بلدة ترد جاريته على ابن عباس لا يخرج منها، فرجع قال هذه وإن شاء الله الجواري يردون على ابن عباس في بغداد، خلينا هنا في بلدي العلم هذه لا نخرج منها، وأما لو جاء إلى الخرطوم ربما إيش يجد كل خير إن شاء الله. طيب قال إذن هذا هو الشرط، اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، والراجح أنه إذا كان هناك فاصل يسير ما في إشكال. ولذلك قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتي مقيم، قال إلا الإذخر، واصل الكلام واستثنى، مع أنه أصلا لم يكن مفكرا في هذا الكلام. الظاهر الحديث أنه لم يكن سيقول هذا الكلام لولا قول العباس له، وكله بتقدير الله وشرع الله. طبعا قال اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه اضطرار، يعني كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه ما أدري أنا، قال يمكن دفعه مكرر عندي أو سكوت، لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء، ويعتق الجميع، يعتق من باب يضرب. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، يعني بعد أن حكى القول الأول حكى قولا آخر، إنه يصح الاستثناء ما دام الكلام وإيش واحد. أما عبيدي أحرار أو مثلا سيارتي وقف، كيف الأولاد وكيف الأهم ولدك دخل الجامعة وا وا وا وا، ثم تقول إيش إلا سيارتي الفلانية، هذا لا يصح، مع أنكم في نفس المجلس لكن شرعت في كلام ليس له إيش تعلق فخلاص. وبعضهم يقول ما دام المجلس واحدا فإيش فلا بأس، يعني كأنه قاسه على إيش على خيار المجلس، لأن خيار المجلس حتى لو غيرت الموضوع ما دام أنتم في مجلس يجوز لك أن إيش أن ترجع فيه. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوك ولا يختلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم حداد يعني الحداد وبيوتهم، فقال إلا الإذخرة، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. ثانيا أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. العلم اختلفوا، الاستثناء إذا كان أقل ما في إشكال، وهذا هو الأصل في الاستثناء، يعني ما في معنى أن تقول له علي 1000 إلا 900، أنا تلعب معنا أنت قل 100 وخلاص إيش، أما إيش 1000 سنة إلا إيش إلا 50 عاما، هذا ممكن يعني أنت هذا هو الفصيح يعني وهو الوارد في كتاب الله، تستثني الأقل هذا هو المعروف، أما تستثني الأكثر أو تستثني الكل أو تستثني النصف. إذن عندنا حالات، الأولى استثناء الأقل هذه لا إشكال فيها، الثانية استثناء الكل عكسها، وهذه باطلة شبه إجماع، له علي 10 إلا 10 يصلح هذا يلعب، ما في إلا 10 إلا 10 هذه لاغية أو ملغاة وتلزمه 10 كلها، هكذا قال أهل العلم، لأن هذا معناه أنه يندم أو يلعب وما في لعب في مثل هذه الأمور خلاص. وأما إذا كان الأكثر أو النصف ففيهما خلاف، ده باطل اتفاقا وده صحيح اتفاقا، وأما الوسط فيه إيش خلاف، النصف الأكثر، هل يصح؟ عند الحنابلة لا يصححونه، يقولون ما في شيء، الاستثناء هذا جاء في اللغة من أجل الاستثناء الأقل، أي شيء آخر لا يصح. والجمهور يقولون لا بأس، ويستدلون بقوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال إيش؟ نعم قال إيش؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله عز وجل قال له إيش؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قالوا إن كان الغاوون أكثر فقد استثنوا، وإن كان المخلصون أكثر فقد استثنوا عن الاحتمالين. وأصلا معروف أن الإيش؟ أن الغاوين هم الإيش؟ أكثر. إن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن إيش؟ عن سبيل الله. وبعضهم توسط قال في الوصف يجوز، لكن في العدد لا يجوز، لأن العدد نص يعني واضح أنه إيش؟ يقبح يعني فيه. أما الوصف لأنه غير واضح من الأكثر وكذا فيجوز. وبعضهم قال أصلا هو يجوز لكنه ركيك، الركاكة شيء والصحة شيء آخر، قال هو أسلوب ركيك صحيح لكنه من جهة الصحة يصح. وكل هذا قلنا إنما يتعلق بكلام المخلوقين، وأما استثناءات الله واستثناءات الرسول فإنها مقبولة مطلقة، ما في أحد يقول والله هذا ما نقبله لأنه جاب، من الذي يقول هذا؟ ما في. ولهذا ما أدري يعني أنا لم يتضح لي، لعلنا إذا رجعنا الحواشي الموسعة والشروح تضح لنا شيء في سبب ذكرهم لهذا هنا، وإلا ما يعني. ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، هذا على المذهب الحنبلي. فلو قال له علي عشرة، بل أظنهم يمنعون حتى النصف الحنابل، فلو قال له علي عشرة درائم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها على هذا القول. والشيخ ثم حكى الشيخ قولا آخر فقال وقيل لا يشترط فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزم في المثال المذكور إلا أربعة. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي عشرة هذا يسمى الكل، هذا يسمى بالاستثناء المستغرق، يعني استغرق الاستثناء المستثنى منه لا يصح. قال فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها، وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. الكل هذا يحتاج إلى مثال، مثاله قوله هو سيذكر مثالا أولا في كلام المخلوقين، وثانيا يعني ناشئ عن عدم، ربما أنه يكون ناشئا عن عدم علم، واحتمال أنه الشيخ يعني يرى أنه جائز كما سيأتي في المثال. وإن خرج الكل أو الأكثر مثاله قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، أكثر من النصف ولو قلت أعطي من في البيت، من هذا عام إلا الأغنياء، هذا تخصيص، فتبين استثناء يعني، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، تبين هذا يشعر بإيش؟ بأنه لم يكن متبينا من قبل، لكن لعله يقصد تبين للمخاطبين احتمل، ولم صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، وقد سبق ماذا قلنا قبل ذلك؟ قلنا الشرط لغة لا يصح، لماذا؟ أن يقال هو الإيش؟ العلامة، لأن العلامة هي إيش؟ الشرط بالتحريك، أشراط جمع إيش؟ شرط. وأما الشرط في اللغة فهو في معنى اللزوم والالتزام وما إلى ذلك. والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بين الشرطية وإحدى أخواتها، هذا هو إن الشرطية وإحدى أخواتها، تعليق شيء بشيء تخصيص يعني به، المراد هنا تخصيص بهذا، أن يأتي بإن أو إحدى إيش؟ أخواتها تخصيصا. والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر، إذا جاء في البداية خصص، وإذا جاء في النهاية إيش؟ خصص. قال مثال المتقدم الشرط هو الذي تقدم، قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل. الأصل عدم تخلية السبيل، ها؟ فاقتلوا المشركين حيث إيش؟ وجدتموهم، طبعا المشركين الذين ليسوا بمعاهدين وليس لهم شيء يعصم دماء الحربيين يعني. ولكن إذا جاء هذه الآية فإن تابوا وأقام، خصصت التائبين والمقيمين للصلاة وليش الذين أسلموا يعني، أو لا إيش؟ يخلى سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا عام في مكاتبة كل من طلب المكاتبة من إيش؟ من الأرقاء. ثم قال إن علمتم فيهم خيرا، فخصص وأخرج من لا نعلم فيه إيش؟ خيرا فلا يكاتب. اختلف المفسرون في تفسير الخير هنا. ثالثا الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، ما أشعر الصفة عند الأصوليين ليست هي الصفة عند الإيش؟ انتبه لا تخلط اصطلاحات العلوم. الصفة عند الأصوليين هي ما أشعر بمعنى يختص به، يعني معنى زائد. أنت لما تقول مثلا في الغنم السائمة، هل السائمة هذه تفهم من كلمة الغنم ولا معنى زائد؟ زائد، لأن الغنم منها سائم ومنها إيش؟ ما هو السائمة إيش معناها؟ في تسيمون إيش معناها؟ ترعون يعني الراعية. فإذا هذا يزاد معنى ليس لا يفهم من أصل الكلمة. فهذا قال لك ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من هنا بيانية لما يبين لك ما هو الذي يشعر هذا المشعر. هذا ما هو؟ ذكر ثلاثة أشياء، النعت أو البدل أو إيش أو الحال، وأدخل البدل هنا في الصفة. الشيخ نحن قلنا كثير إيش قال صاحب المراقي: وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فعرف، الذي هو ابن الحاجب، وهنا عده مخصصا منفصلا، يعني ليس منفصل، يعني أقصد مستقلا في من المخصصات الإيش المتصل. وأما الشيخ فاعتبره عند الأصوليين نوع من أنواع الصفة إيش لديه فأدخله، وعلى هذا ما عده مستقلا. قال: مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هل كل الفتيات مؤمنات؟ لا، منهم مؤمنات ومنهم كفر مملوكات. يعني إذا اضطر الإنسان إلى نكاح أمة، هو الأمة لا يجوز نكاحها إلا إذا بشروط معينة، إذا ما استطاع نكاحها إيش طول الطول يعني النكاح الحرة وخاف العنت فأراد أن ينكح، الشرط الثالث لا بد أن تكون إيش مسلمة، لأنه قال من فتياتكم المؤمنات. هل يجوز لأحد أن يتزوج مملوكة نصرانية؟ لا. هل يجوز لأحد أن يتزوج مملوكة يهودية؟ لا، مملوكة ليس حرة. الحرة يجوز، تبه، الحرة يجوز، لكن المملوكة يعني مملوكة وكافرة يعني مشكلة دي، يعني على اللي قال اطلع عليك بوحدة، يا حرة يا شنو يا مسلمة. إذا اجتمع فيها الأمران لا يجوز زواجها. لا نتكلم عن وطئها بملك اليمين، برضو انتبه، علم ده دقيق، ما تجوط الأمور كلها. أنا أتكلم عن الزواج، تجي لواحد تقول الله يقدر الزواج مملوكتك، إذا كانت مسلمة يجوز، والخفت العنت وإيش ولم تستطع نكاح الحرة مهور عالية وأنت ليس عندك، فحينئذ إيش يجوز، وإلا فلا. إذن ما هو الدليل؟ من فتياتكم من فتياتكم، هذا جمع مضاف فيعم صحيح، لكن خصصه قوله إيش المؤمنات. ومثال، وهو نعت عند النحاة وهو وصف عند الأصولين. ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كأنه قال ولله على الناس حج البيت مستطيعهم، ولله على الناس مستطيعهم حج البيت أو حج البيت. إذن خصص بعد أن عمم الناس خلاص كل البشر، استطيع ما مستطيع تصرف اشتغل جيب قروش، لا مستطيع فقط خصصه. ومثال الحال، وهذا يعتبر وصفا عند الأصوليين ولم لم يكن وصفا عند النحاة. ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هل يدخل فيه المخطئ؟ يدخل في هذه الآية المخطئ؟ ما يدخل. لماذا؟ لأنها خصصت، ما قالوا من يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم، وإنما قالوا ومن يقتل مؤمنا إيش متعمدا، فخصص. وإلا من كانت من ألفاظ إيش العموم. إن شاء الله مشين أصوليين كويس. فالمخصص المنفصل الشيخ ما ذكر الأخير، ما هو الغاية؟ وقد ذكرنا هنا تقدم. المخصص القسم الثاني من الأقسام من القسمين، المخصص المنفصل هو أدلة مستقلة. طيب نلخصه، وهو إيش؟ الحس والعقل والشرع كما ذكر الشيخ. الحس معناها أننا بحسنا نشعر أن هذا العام ليس على عمومه، كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر إيش ربي. قالوا الحس يدل بحسنا بأعيننا نرى أشياء لم تدمرها الإيش الرياح، فالحس يخصص هذا، تدمر كل هذا من ألفاظ إيش العموم تخصصه، قالوا الحس. وأيضا المخصص الثاني قالوا العقل، فالعقل يأتي يدل على أن النص العام هذا ليس على عموم. منه قوله تعالى مثلا: الله خالق كل شيء، فقالوا كل شيء هذه لا يدخل فيها ذات الله وأسماءه وصفاته، مع أن الله عز وجل قال: هل يصح الإخبار عن الله بأنه شيء؟ ما هو الدليل؟ قل أي شيء أكبر شهادة. طيب ومع ذلك لا يدخلنا، قالوا لأن العقل دل على أنه لا يمكن أن يخلق مثل الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون خالقا مخلوقا، يستلزم هذا أن يكون خالقا مخلوقا، وهذا جمع بين الإيش بين النقيض. طيب وقد قيل، وهذا هو الأصح، أن هذه ليست من باب التخصيص إنما من باب العام. هذا العام إذا دخله تخصيص، تبه لهذا، يسمى بالعام المخصوص، يعني دخله إيش؟ تخصيص. العام مخصوص ما هو؟ عام ودخله تخصيص. وهناك نوع آخر اسمه العام الذي أريد به الخصوص، يعني هو لفظه عام لكن في الواقع المعنى المراد منه أصلا ليس إلا شيئا خاصا، أطلقنا لفظا عاما ونريد إيش؟ ما هو إنه عام واستثنينا أخرجنا بعض، لا أصلا نحن لا نريد به إلا إيش؟ كقوله تعالى مثلا قالت الملائكة يا مريم، قالوا الملائكة هذه هل المراد بها آلاف المؤلفة؟ لا المراد إيش؟ جبريل مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس، هل معنى البشر في الصين والهند وكلهم قالوا للصحابة إن كل البشر في الكرة الأرضية أو في العالم يجمعون؟ لا، ناس معينين وناس معينين، ركب مثلا قالوا لهم إن قريشا، إذن مثلا واحد، هذا يسمى العام الذي أريد به الإيش؟ الخصوص. هو فرق بينه وبين الإيش؟ عام المخصوص الذي هو عام على عمومه لكن استثنيت بعضه فرضي وأخرجت. فالصحيح أن هذين النوعين من باب العام الذي أريد به الخصوص ابتداء ولا يحتاج إلى إيش؟ تخصيص، لا يحتاج إلى تخصيص. ولهذا قال في الآية الأخرى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته إيش؟ كالرميم. وقال أيضا في نفس هذه الآية بأمر ربي، إذن الأشياء مأمورة بإيش؟ بتدميرها الأشياء على الماء، وهكذا على حسب السياق يفهم، مثل قوله تعالى إيش؟ وأوتيت من كل شيء، هل عرش مثلا، هل ما كان عند سليمان هو عندها؟ لا، لكن السياق واضح، كل شيء يؤتاه الملوك عادة، فهذا اسمه العام الذي أريد به الإيش؟ الخصوص. طيب الثالث الشرع، والشرع الأدلة الشرعية، يعني يخصص بدليل شرعي منفصل ليس في نفس النص كالذي سبق، هذا قد يكون إيش؟ طيب قال بالنسبة للاختبار طبعا سيكون بعد الإيش؟ بعد تكملة العشاء الخفيفة إن شاء الله، ولن تجد وقتا إلا إيش؟ أن تنظر نظرة واحدة، أنت إذا تدرب على النظرة الشرعية من الآن تنظر إيش؟ نظرة واحدة وتقرر، أما مراجعة لن يكون هناك زمن، لأننا لا نريد أن نؤخر أهل المسجد عن الإيش؟ عن يعني عن وقت خروجهم، وأصلا سنؤخرهم لكن لا نريد أن نطيل عليه، فهي 10 دقائق إن شاء الله فيها البركة وخلاص، فلا تفكر كثيرا، ما لا تعرفه فمع السلام ما في إشكال. ونذكر أن يوم الثلاثاء سيكون إيش؟ راحة تستعيدون فيها يعني بعض نشاطكم، ويوم الأربعاء سنحاول أن نبدأ في الرابعة والنصف إن شاء الله، أو الرابعة والنصف وكم بضع دقائق بإذن الله، أيضا نتأخر قليلا يوم الأربعاء لبعض الارتباطات التي ليس لي حيلة في دفعها. طيب قال رحمه الله تعالى نعم، ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم في ماء، ما هذه عامة؟ سقط السماء العشر خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس في ماء دون خمسة أوسق صدقة، ظاهر قوله في ما سقط من قليل أو كثير صح، ثم خصه الحديث الآخر أنه لا بد أن يكون أكثر من خمسة أوسق، ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. يقول ما وجد مثال لفظ عام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خص بالإجماع، وقد توجد أمثلة كثيرة لا سيما في الأشياء التي إيش؟ تكون واضحة يعني باتفاق العلماء أنها لا يمكن أن تراد بإيش؟ بهذا العموم. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. قال لك السنة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص منه العبد بأنه إيش؟ التغريب، الجلد هذا ما القرآن، لكن التغريب ثبت بالإيش؟ السنة. فقال لك العبد والجلد، جلد 100 هذه، هذا اللفظ النبوي خص أيضا إلى 50 جلدة بإيش؟ بالقياس على الأمة، لأن الأمة هي الثابتة بالنص. ثم قال رحمه الله المطلق والمقيد، ينبغي لنا أن نضبط الفرق بين المطلق وبين العام، وقد تكلمنا عن، تذكرون الغرفة والكرسي؟ لما تذكرون المطلق هو مثال ليش؟ كرسي، والعام هو مثال الغرفة، فقلنا المطلق يتناول تناولا بدليا، عمومه أو شموله بدل، فبالتالي إيش؟ هذا أو هذا أو هذا، وأما العام فيتناولها دفعة واحد، هذا وهذا وهذا في آن واحد كلهم يدخلون، أما المطلق فتحرير الرقبة زيد أو عمر أو لا نقول زيد وعمر وبكر لا يلزمك أن تحررهم جميعا أي واحد. وقد سبق هذا قال تعريف المطلق، المطلق لغة ضد المقيد، المرسل يعني من قيده ليس فيه قيد، أما المقيد هو الذي فيه قيد مثلا في رجله أو كذا، هذا يسمى قيدا في اللغة. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، إذا دل شيء على الماهية من غير أي وصف زائد لها هذا يسمى مطلق. رقبة، طبعا رقبة مقصود بها نفس مثلا، نفس فقط ما في أي تقييد، لكن إذا زدنا فقلنا مؤمنة هذا يعتبر قيدا. ولهذا قال كقوله تعالى تحرير رقبة من قبل أن يتماس، هل هنا في قيد؟ تحرير رقبة فقط وأطلق ولم يقيد. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه لا يدل على الحقيقة فقط بل يدل على جميع الأفراد، وأما المطلق لا يدل على جميع الأفراد، يدل على الماهية من حيث هي، ولهذا تحصل بفرد واحد. قال ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط خرج. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد تعريف المقيد، المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. والصلاح ما دل على الحقيقة بقيد يعني بزيادة قيد ووصف زائد على الحقيقة لا يفهم منها، لأنك إذا قلت رقبة هل يفهم أنها مؤمنة؟ ممكن تكون كافرة، فبالتالي كونك تزيد أو يزاد عليها كلمة مؤمنة فهذا يقيدها بعد أن كانت مطلقة، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وبالتالي لا تجزي الرقبة الكافرة في هذا. فخرج بقولنا قيد المطلق العمل بالمطلق، المطلق مثل العام ظاهره الإطلاق والعام ظاهره العموم، والأصل الأخذ بالظاهر إلا إذا جاء دليل لخلاف ذلك، فإذا جاء نص عام فالأصل أن نعمل به على عمومه كما سبق، إلا إذا أن يرد دليل التخصيص، وكذلك الأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد. قال يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضي دلالتها من عموم أو إطلاق وغيره، يعني على ظاهرها. فأنت اعرف أن العموم والإطلاق نوع من أنواع الظهور، يعني نوع من أنواع الظاهر، فكونك تدعي التخصيص أو التقييد هذا نوع من من التأويل، والتأويل لا يقبل إلا بدليل، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضي دلالتها الظاهرة. يعني يقال إن الشيخ الألباني رحمه الله وهو يعني يحرص على الأخذ بظواهر النصوص ما لم يأتي دليل يصرف عن ذلك، فيقال إن الرجل قال له لما استدل عليه بدليل قال أنت ظاهري، قال له أنت باطني، يعني أن أهل الأصول أصلا متفقون على أنه يجب الأخذ بالظاهر إلا إذا جاء دليل. لكن ما هو الدليل؟ يعني ما الفرق بين الظاهرية والجمهور؟ الجمهور يوسعون معنى الدليل الذي يصرف الظاهر عن عن ظاهري، والظاهرية يضيقونه لا يقبلون إلا مثلا بدليل نصي صريح كذا، وأما الجمهور فهم ينظرون إلى النصوص وإلى الاستنباط من النصوص وإلى المعاني وإلى آثار الصحابة وإلى وإلى مجموعة من الأمور. فالدليل الذي يصرف عن الظاهر عند الجمهور أوسع من من الظاهرية. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، إذا ورد النص من البداية مقيد فهذا واضح، طيب إذا ورد تقييد منفصل كما نقول كما قلنا في التخصيص هذا دليل مطلق وهذا دليل مقيد، هل نحمله عليه؟ هذا له أربع حالات، إما أن يشتركا في في السبب والحكم يقولون، أو في السبب دون الحكم، أو في الحكم دون السبب، أو لا يشتركان في الحكم ولا في السبب. فقال لك إذا اتفقا في الحكم والسبب معناها أن نفس الشيء ذكر مرتين، ذكر مرة مقيدا ومرة مطلقا، فهذا واضح أننا نحمله عليه، كقوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، وفي سورة الأنعام قال أو دما مسفوحا، فقيده بالمسفوح، إذن الدم غير المسفوح لا يدخل، لأنه هو نفس النص تحريم شرب الدم، هنا أطلقه وهنا قيده، فيكون هو الدم ونفسه هو المراد، هنا قيده وهنا أطلقه، هذا نوع من البيان، يعني بينه في لأن الدم في العروق الذي في العروق لا يحرم، يعني لو ذبحت ذبيحة والدم المسفوح خرج، ثم اللحم في داخله أو كذا أو طبخ خرج منه دم أو كذا هذا لا يؤثر، وبالتالي هذا التقييد هو نفس الحكم، مرة ذكر مطلقا ومرة، لأن العرب يختصرون وكل الناس يفعلون هذا، فإذا قلت مثلا الطلاب الحاضرون للدورة، الطلاب الحاضرون للدورة، الطلاب بعد ذلك سأبدأ أقول إيش الطلاب ولن أقيد. لماذا؟ لأنه عرف مما إيش ما سبق، ما يحتاج كل مرة إلى 50 سنة وأنا أقول الطلاب الحاضرون للدورة، هذا منافي للفصاحة أصلا، إيش طول الكلام من غير داعي. أنت بما عندك ونحن بما عندنا راضون والرأي مختلف. أنت بما عندك إيش راض، ما قال، لأنه يدل عليه إيش راضون. أنت بما عندك ونحن بما عندنا راضون، أين راض؟ حذفت لأنه معروفة من إيش من السياق، فالعرب من عادتهم هذا. إذن يجب العمل إذا ورد نص مطلق مقيد اتحد الحكم والسبب واضح، إذا اختلف الحكم والسبب معناه ما في علاقة، مثل قوله تعالى إيش والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، إلى أين؟ مطلق ما قيد. في التيمم أو عفوا في الوضوء قال إيش وأيديكم إلى مرف. يجي واحد كذا يسوي فيها يقول لك خلاص هذا مطلق وهذا مقيد، نقطع السارق إلى مرفقه، يصلح؟ لماذا لا يصلح؟ ما في علاقة، لا الحكم واحد ولا السبب واحد، هنا طهارة وهنا سرقة إيش جاب، وهنا طهارة وهنا قطع إيش جاب، إلا يقول هذه طهارة من الذنوب نقطع، يعني الحدود إيش جوابر نقطع، خلينا نطهره، لا هذا ما يصلح لأنه ما في علاقة بين الحكم، لا سبب ولا إيش ولا حكم. إذا كان السبب دون الحكم، الحكم طبعا عموما كقاعدة عامة الحكم أقوى من السبب لأنه أقوى في العلاقة، لأننا نتكلم عن الحق حكم بحكم أصلا، فإذا اتفق السبب دون الحكم أيضا العلاقة ضعيفة فلا نحمل، وإذا اتفق الحكم دون السبب، السبب مختلف لكن الحكم إيش واحد. مثلا كفارة القتل ذكر قيدت فيها الرقبة بالإيمان، وبقية الكفارات كثير منها لم يقيد فيها بالإيش بالإيمان، مثل كفارة اليمين ما ذكر فيها، كفارة الظهار ما ذكر فيها التقييد بالإيمان. إذن السبب الكفار الحكم واحد وهو التكفير، أما السبب مختلف، هنا مثلا قتل خطأ وهنا إيش ظهار أو يمين، فهل نحمل؟ الجمهور الذين يرون حمل المطلق على المقيد يقولون إيش نحمله لأنه في علاقة، والأرجح والأدق أن هذا من باب القياس، إذا وجدت شروطه فيلحق وإلا فلا، هذا هو التحرير إن شاء الله. قال وإذا ورد نص، الشيخ مشى على أن الحكم إذا اتحد مطلقا ولو بدون السبب فإنه إيش يحمل، وهذا مشهور عند كثير، لكن الأدق أنه على حسب توفر شروط القياس. العمل بالمطلق يجب العمل، وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، يعني سواء معه السبب أو لا، ولو الحكم وحده يكفي، هكذا قال الشيخ، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد فيه من إطلاق أو تقييد، يعني لا يحمل إذا كان سبب فقط أو لا سبب ولا حكم، فصار عندنا على كلام الشيخ حالتان يحمل فيهما وحالتان إيش لا يحمل، التي يحمل فيها الحكم والسبب أو الحكم دون السبب، المهم الحكم يتحد، وأما إذا اختلف الحكم فلا يحمل، إما اختلف الحكم والسبب معا أو اختلف الحكم وإن اتفق الإيش السبب. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم واحد وتحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط، وهذا قالوا ينقيل به لأنه أيده قوله إيش أعتقها فإنها مؤمنة، فهذا دليل خارجي وليس من مجرد أن هذا مطلق وهذا مقيد كما قلنا، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما عند الجمهور يعني خلافا لمن لم يرى ذلك. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. المجمل والمبين، نحن نريد أن نختصر هذا الكلام، إذا كانت دلالة النص على المعنى لا تحتمل غيره هذا يسمى بالنص 100% كما ترون في الجدول هذا، والنص لفظا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد، وأما إذا احتمل غيره فلا يخلو، إذا كان دلالته راجحة فهو ظاهر، فمثلا 80% ويحتمل معنى آخر 20%، هذا المعنى الظاهر هذا الراجح يقال له إيش المعنى الظاهر للنص، والآخر يقال له المعنى إيش المؤول، وأما إذا تساوت احتمالان متساويان أو ثلاثة متساوية أو أربعة متساوية هذا يقال له إيش المجمل، فهذا يحتاج إلى مبين يبينه، يأتي دليل يرجح لنا واحد من الإيش من المحتملات، هذا يقال له إيش الذي بين هذا؟ المبين. وفرق بين المبين والمبين، المبين هو الذي يأتي يرد على إجمال فيبينه، هذا بين إجمال وهذا نسميه بالمبين. وأما المبين يحتمل أن يكون نفس المبين ويحتمل نصا واضحا من بداية أمره، مثل الظاهر والنص، الظاهر والنص ظاهر واضحان أو لا، فهم مبينان أو لا، يعني بينهم الله ابتداء، ابتداء النص إيش ظاهر وواضح، فهذا مبين بمعنى أن الله بينه. وبعض أهل العلم يفرقون بين المبين والمبين، كلهم يقولون البيان المبين. المجمل والمبين، تعريف المجمل، مجمل لغة المبهم أجمل معنى أبهم، والمجموع تجمع الشيء، لهذا نقول الإجمال، نجمع الشيء وقل إجمالي كذا مثلا. واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني لا يفهم منه من نفسه، لا يفهم، يحتاج إلى دليل آخر إيش يبينه، فمنه ولا تستطيع أن تفهم معناه كاملا. في ماذا يحتاج؟ إما في تعيينه، يعني يحتمل كم احتمال، يحتاج أكثر من احتمال، يحتاج إلى تعيين الاحتمال المراد، أو بيان صفته أو مقداره، الصفة غير واضح، قيم الصلاة كيف، كيفية، أو مقداره كم، هذا أيضا مثل آت الزكاة كم مقدارها، يحتاج إلى إيش تبيين. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه من احتمالات، يعني قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قر أو قر بالضم والفتح، محتمل للطهر والإش والحيض، نحتاج إلى دليل خارجي يبين لنا ما هو المراد مجمل بسبب هذا الاشتراك. فإن القرء لفظ مشترك، يعني ما له معنيان متساويان بين الحيض والطهر حقيقيان طبعا، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وقيم الصلاة، الكيفية غير واضحة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة، تحتاج إلى بيان، بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وأقيموا الصلاة، كم ها أنا عندي مكتوب أقيموا الصلاة لعل وآتوا الزكاة، لأنه قال فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. أنت عندكم وآتوا الزكاة؟ نعم هذا هو الصحيح، وآتوا الزكاة. طيب تعريف المبين، المبين لغة هو المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، يعني المجمل بعد البيان يقول إيش مبين لكن بسبب دليل آخر الشخير، وإما أنه بأصل الوضع ابتداء كان واضح. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال هذه واضحة ابتداء. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء، الظاهر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأنه قال فإن الإقامة والإيتاء، كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما، كانا مجملين ثم صارا مبينين بعد البيان، فصار لفظهما بينا بعد التبيين. ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قليلا بعد الصلاة ثم يأتيكم الاختبار السهل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله العمل بالمجمل، يجب المجمل إذا جاء النص مجمل ما موقفنا تجاهه؟ نعزم أن نعمل به متى أتانا البيان، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. الآن نزل النص وما نحتاج نحن الآن أن نعمل به، مثلا حج نزل فرضيته مثلا وما زال ذو الحجة بعيدة، فلا يلزم أن يبين منها، فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا عنه. أما عن وقت الحاجة هل يجوز؟ يؤخر عن وقت الحاجة هل يجوز؟ الآن نحتاجه يؤخر عنه هل يجوز؟ وإلا كيف سنعمل به؟ ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. فإذن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. قال يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، كن مستعدا إذا بين سأعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند، لاحظ، عند الحاجة إليه أبدا، يعني لكنه قد يؤخر إليه لكن لا عنه. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا، يبين بالقول يبين بالفعل يبين بالإيش، وليس الدليل المبين مقتصرا على السنة، فالآية أيضا قد توضح آية أخرى، والتخصيص والتقييد هما من باب البيان أصلا. ولهذا ذكر صاحب المراقي أنه التقييد يكون بكل ما يقبل التخصيص، وكذلك المبين يعني في مسائل ذكرها في المطولات. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذا بيان قولي أو فعلي؟ قولي. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا بيان فعلي أو قولي؟ فعلي. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، كيف نصلي؟ الصفة التي بيناها بفعله فيها ركوعان مثلا. ومثال بيانه بالقول والفعل معنى يعني بيان كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. إذن هذا بيان إيش؟ قولي وأيضا بالفعل، وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه على المنبر الحديث، يعني اقرأ الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن بيّن بالفعل صلى أمامهم في المنبر، فجمع بين القول والفعل. الظاهر والمؤول كما ذكرنا، الراجح معنى الراجح إذا احتمل أكثر من معنى أحدهما أو بعض المعاني أرجح من بعض، فالراجح هو الإيش؟ الظاهر والمرجح هو المؤول، لا يقبل التأويل إلا بدليل، وإلا فالأصل الحمل على الظاهر. والعموم والإطلاق من باب الظهور كما سبق. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. الغير مرجوح يعني وهو راجح. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، هل وضوء شرعي ولا وضوء لغوي؟ الظاهر ما هو؟ الشرعي، لأن الشرع معنى الشرعي كما تقدم مقدم على المعنى الإيش؟ اللغوي. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية، هذا هو الظاهر فيقدم دون الوضوء على الذي هو النظافة، فلا يقبل هذا التأويل إلا إذا جاء دليل يدل عليه. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه بل بغيره بالمبين. وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، الأصل أنه مرجوح إلا إذا دل عليه دليل. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، الذي يحتمل معنى واحدا نص. وما حكم النص؟ حكم النص لا يعدل عنه إلا بنسخ. لماذا؟ لأنه لا يمكن تأويله، وأصلا لا يحتمل إلا معنى إيش؟ واحد. طيب متى يترك؟ إذا نسخ، إذا لم ينسخ يجب أن يعمل به. العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرف عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. الأصل الأخذ بالظاهر إلا إذا جاء دليل، لكن كما قلنا ما هو الدليل هذا هو الشأن. وليس معنى هذا إهمال النظر إلى المعنى، لأن المعنى إذا قوي جدا ودلت عليه أدلة فإنه يصلح ليش؟ لصرف الظاهر عن ظاهره، لكن إذا دلت عليه أدلة قوية. إذن ولأن القرآن جاء أنه بيان للناس والسنة أيضا لتبين للناس، إذن بيان. لو كان المقصود به غير ظاهره معناه أنه هل يكون بيانا؟ ما يكون بيانا، لأننا نختبئ كل شيء، احتمل هذا وهذا وهذا ولا نعرف ما هو المراد. فالأصل هو الظاهر إلا إذا دل دليل. تعريف المؤول، لأن لو كان يريد غير الظاهر ثم يطلق لنا شيء يفهم منه شيء آخر فهذا فيه نوع من عدم البيان والالتباس. والرسول أصلا أرسله الله عز وجل ليبين الدين للناس. تعريف المؤول، المؤول لغة من الأول أو من الأول، ضبطها عندي ما أعرف أول أو الأول، أو الأول وهو الرجوع هكذا ضبطها عندي. يعني كأنك ترجع إلى إيش؟ إلى المعنى المراد. واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، قال صاحب المراقي حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، منه فاسد ومنه إيش؟ صحيح. حمل لظاهر على المرجوح، هذا التأويل عموما. إن كان صحيحا متى يكون صحيحا؟ إذا دل عليه إيش؟ دليل. ومتى يكون فاسدا؟ إذا لم يدل عليه دليل. ولهذا قال واصطلاحا ما حمل لفظ المعنى المرجوح، فخرج بقولنا المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح لأنه ما دل دليل على تأويله. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. أو فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية، هل معناه تسأل الجدار؟ لا، قال إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، وقد سبق ما في هذا الكلام من النزاع. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، هذا ليس عليه دليل صحيح. يقولون العقل يمنع ولا يمنع، وإنما يمنع المعنى إيش الذي هو من صفات المخلوقين، أما معنى يليق بالله علو حقيقة يليق بالله فلا يمنعه، وقد سبق تفصيل هذا في باب الاعتقاد. إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. هكذا نسخ، نقف هنا وننقلكم إلى إيش إلى الاختبار إن شاء الله. بالنسبة والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.